الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في هذا الشهر الكريم رب العباد سبحانه وتعالى تعطف على هذه الأمة وأنزل كتابه الكريم في هذه الليلة المباركة، وقال رب العباد سبحانه وتعالى بلفظ العظمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. رب العباد من كرمه لم يتركنا سدى، بل من رحمته أنه رفع قدرنا عندما أنزل هذا القرآن في هذا الشهر وفي تلك الليلة. ورب العباد عز وجل في القرآن، يأتي القرآن أحيانا بلفظ إني أو أنا، وفي لفظ آخر يأتي إنا بلفظ أو بصيغة التعظيم لا بصيغة الجمع. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأنت تتعجب من بلاغة القرآن عندما تدرك، حتى لو لم يكن لك باع في اللغة، أن الهاء هذه أنزلناه تعود على القرآن. أنزلناه، أنزلنا هذا القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. الشيء العظيم عند العربي يسمى هذا إنسان ذو قدر كبير. ولكن هناك معنى لطيف آخر. القدر هو الضيق، إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق. أي ضيق في هذه الليلة؟ تضيق الأرض من كثرة الملائكة التي تنزل إليها، كما أنها الأرض تزدحم، يعني الأرض تزدحم. والعجب العجاب أن جبريل الأمين آخر رمضان راجع القرآن صلى الله عليه وسلم مع الرسول مرتين، فأدرك النبي كان كل رمضان يراجع مرة. انظر إلى المراجعة، يعني هذا تعليم لنا أن الإنسان يراجع ما يحفظ، حتى لو لم تحفظ إلا جزءا. استغل هذه الأيام الطيبة في أن تجعل ولدك يمسك لك المصحف، أو زوجتك أو بنتك، أخوك، أي شيء. وقبل مثلا تروح تفطر عنده قبل المغرب بنصف ساعة، بدل ما نقعد نضيع وقت في ماذا فإذا فيه، نراجع يعني مع بعض. وكان عمر رضي الله عنه وهو في طريق ليتسلم مفاتيح بيت المقدس يمتضي الدابة، وبعدين سالم مولاه خادمه يسير، وبعدين سالم يركب وأمير المؤمنين ينزل. طب إيه التوقيت؟ ليس هناك ساعة. كيف توقيتها؟ قال عمر لسالم: أنا أركب وأنت تسير لأسمع منك جزءا من القرآن، ثم أهبط أنا وتركب أنت وأسمعك الجزء التالي من القرآن، فأتموا تلاوة القرآن عدة مرات حتى وصلوا إلى بيت المقدس. ما شاء الله تعليق في السفر نفتح قناة ومش عارف ايه. نسأل الله سر المسلم عندما يشغل نفسه بالله لا يجد موسيقى في اذنيه اجمل من القرآن واجمل من نغمات القرآن واجمل من حلاوة القرآن. إن انزلناه في ليلة القدر. فجبريل اخر رمضان نزل مرتين وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن جبريل لن ينزل مرة أخرى، لكن الله بشر حبيبه صلى الله عليه وسلم وبشرنا أن جبريل على جلالة قدره ينزل مع جميع سكان الملائكة من السماء كل ليلة قدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فالملائكة تنزل وتهبط على المؤمنين في ليلة القدر، ورب العباد سبحانه وتعالى عمى علينا هذه الليلة وخبأ عنا هذه الليلة. لماذا؟ الله عز وجل خبأ أمورا سبعة غير الخمسة الثوابت في العقيدة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمسة التي لا يعلمها إلا الله. هذا مالك رضي الله عنه ينام ليلة فيجد في الرؤيا ملك الموت، يقول مالك لما رأى ملك الموت في الرؤيا يا ملك الموت متى تقبض روحي، فأشار إليه ملك الموت بأصابعه الخمس. فاستيقظ مالك لا يدري ما هذه الخمس، فلما سأل أحد المعبرين قال له يا إمام دار الهجرة يريد ملك الموت أن يقول لك خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لكن الله خبأ أمورا سبعة أخرى عنه. خبأ أولا ليلة القدر حتى تجتهد في العبادة من هذا اليوم إلى آخر رمضان، هذا أمر. الأمر الثاني الله عز وجل خبأ عنك لحظة الموت حتى تجتهد وتقول ربما أموت بالليل، ربما أموت في الصباح، ربما أموت اليوم عند المغرب، ربما أموت الأسبوع القادم، فتكون على الأمة الاستعداد للقاء الله عز وجل. خبأ رب العباد سبحانه وتعالى رضوانه في طاعته حتى تستمر على الطاعات، وخبأ سخطه في معصيته حتى تحترز من المعاصي كلها، وخبأ وليه في عباده حتى كلما رأيت إنسانا قلت ربما هو ولي لله فلا يجب أن أعاديه، ربما يدعو علي دعوة إن ظلمته أو إن أسأت إليه. الله سبحانه وتعالى خبأ الصلاة الوسطى بين حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى خبأها في اليوم حتى تجتهد في كل صلاة. ثم إن رب العباد سبحانه وتعالى خبأ عنك المصير الذي أنت ذاهب إليه حتى تستعد له بمنهج الكتاب والسنة. اللهم اختم لنا منك بخاتم السعادة يا رب العالمين. من عجب ليلة القدر أنك ترتفع إلى مصف الملائكة، كيف؟ الله سبحانه وتعالى يمن على المؤمنين في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. إذن في تسليم من الملائكة على أهل الجنة من كل باب. في كل ليلة إن أطعت رب العباد وصمت رمضان إيمانا واحتسابا وقمت ليلة القدر الملائكة لا تدخل عليك من كل باب، تهبط علينا من كل حدب وصوب. قال علماؤنا لو كشفت عنا الحجب لما تحرك الواحد منا حركة لكثرة الملائكة التي من حوله، لو كشف عنا الحجاب رأينا الملائكة في كل مكان، سبحان الله العظيم. والعجيب أن ابن عباس توقف ولما سئل متى ليلة القدر قال أرى أنها ليلة 27. لما يا ابن عباس؟ قال لأمور ثلاثة. أول شيء كلمة هي، أن ليلة سورة القدر 30 كلمة، كلمة هي سلام هي رقم 27 حتى مطلع الفجر، بعدها ثلاث كلمات، هي الكلمة رقم 27. هذا أمر. ليلة القدر حروفها 9، ليلة أربع حروف، القدس خمسة، صارت الكلمتان تسعة حروف. ذكرت ليلة القدر في السورة ثلاث مرات، فقال بسبعة وعشرين فإنما هي ليلة السابعة والعشرين. هذه من فتوحات الله عز وجل على ابن عباس رضي الله عنهما سبحان الله. أيضا الأمر الثالث أن إن ترقبوها في العشر أو في الوتر الأواخر من العشر الأخيرة من إيه؟ من رمضان، الواحد وعشرين، ثلاث والعشرين، الخمس والعشرين، السبع والعشرين، التاسع والعشرين. وأنا أقول لك اجتهد في هذه الأيام العشرة عسى أن توافقها. لماذا عسى أن توافقها؟ لو وافق عبد ليلة القدر بدعاء ما الذي يحدث؟ ينظر الله إليه نظرة رضا، ومن نظر الله إليه نظرة رضا فلن يعذبه يوم القيامة. يفتح له فتوح أخرى، يفتح له طريقا آخر، يبغض إليه المعصية، يحبب إليه الطاعة، يفتح له أبواب الطاعات، يغلق في وجهه أبواب المعاصي، يجعل قلبه موصولا برب العبادة سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. لأن الصحابة بكوا لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من بني إسرائيل عبد ربه مئة عام، إن رجلا من بني إسرائيل عبد ربه خمسمائة عام، ثم يقول لهم وإن أعمار أمتي بين الستين والسبعين. طيب أنا أعبد ربنا من سن الخمسة عشرة وأعيش ستين سنة، أظل أعبد خمسة وأربعين سنة فقط إذا كنت عابدا باستمرار مثلا، أو إلى سبعين سنة يعني خمسة وخمسين سنة، وهذا الذي من بني إسرائيل عبد ربنا خمسمائة سنة. فإذا برب العباد يكرم الأمة ويقول إن هذه الليلة تساوي ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر، يعني هي تساوي 83 سنة ليس فيها ليلة القدر. فإن عبدت ربك عشر سنوات أقمت فيها ليلة القدر فكتبت عند الله 830 سنة. فإن عبدت ربك 50 سنة بفضل الله حصلت فيها على شرف أن تكون في ليلة القدر وفي العشر الأواخر، فانظر إلى آثار رحمة ربك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، إن أمر الله للملائكة اهبطوا في هذه الليلة احضروا، بدرجة أن الملائكة بعد انتهاء ليلة القدر وشروق شمسها يصعد جبريل فيتذاكرون فردا فردا ورجلا رجلا وامرأة امرأة وذكرا ذكرا وأنثى أنثى بالاسم وما الذي صنع في هذه الليلة. هي مراجعة ملف الضرائب أو مراجعة المحاسب القانوني أو مدقق الحسابات أو مراجعة سبحان الله. ثم يستغفرون للذين آمنوا، وعندئذ يسألهم رب العباد سبحانه وكأنه يريد أن يقول لهم هؤلاء الذين اعترضتم وقلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هكذا خشعت قلوبهم واقشعرت جلودهم عندما سمعوا الذكر وتلوا الكتاب الكريم الذي أنزلته عليهم، وصاموا رمضان لي إيمانا واحتسابا، وحرموا على أنفسهم الطعام والشراب، واستقاموا على طريقي. أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم ورضيت عنهم فلا أسخط عليهم أبدا. اللهم اجعلنا من هؤلاء واحشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سلام هي حتى مطلع الفجر. متى يحدث هذا السلام؟ إذا تنزلت الملائكة من السماء. ومتى يحدث السلام في العالم؟ إذا قام المسلمون بتحقيق دينهم وبتوفيق أوضاعهم وفق الكتاب والسنة وبتنفيذ ما أمر الله سبحانه وتعالى به واجتناب ما نهى رب العباد سبحانه وتعالى عنه وعمل كل ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ثم أن نرأف بالمسلمين وأن ننشر دين الله سلوكا وحضارة وقيما ومبادئ، عندئذ سوف تتنزل علينا رحمات الله ونكون عندها من المنصورين الفائزين. يقول ربنا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها في هذه الليلة بإذن ربهم من كل أمر بأمر الله عز وجل. يعني من كل أمر؟ لتبت في أمر كل إنسان متى يفتح له باب الرحمة. ويا شقاء إنسان ضيع ليلك القدر وضيع هذه الأيام، إذا كانت العشرون قد ولت فما عليك إلا أن تتوقف اليوم وترسم لنفسك منهجا في العشر البواخر وتقول: ما أنا صانع؟ ما الذي سوف أفعله؟ ما الذي يجب أن أفعله؟ عندئذ تكون وضعت نقاطا على الحروف واستقمت على طريق الله سبحانه. عاهد ربك من بداية هذه الليلة ألا تترك كتاب الله إلى أن تموت. عاهد ربك هذه الليلة أن تنفذ ما في كتاب الله على قدر ما تستطيع وتقول: يا ربي وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. عاهد ربك أن ترد المظالم إلى أهلها. عاهد ربك أن تمسك ألسنتك عن أعراض المسلمين. عاهد ربك أن تحسن إلى زوجتك وإلى أقاربك وإلى الذين قاطعتهم. عاهد ربك أن ترد أشياء أخذتها دون وجه حق إلى الناس الذين تظن أنك قد ضحكت عليهم أو استغليت سبحان الله طيبة قلوبهم إن كانوا يتامى أو إن كانوا من أقاربك الذين يجب ألا تظلمهم، والراحمون يرحمهم الرحمن. عاهد ربك أن تواظب على الصلوات الخمس في المسجد في الجماعة. عاهد ربك على حضور مجلس علم بين الأسبوع حتى تشحن قلبك بذكر الله سبحانه. عاهد ربك أن لا تضيع ليلة إلا وقد قمت ركعتين لله في جوف الليل والناس يام بعد رمضان. عاهد ربك أن تتعلم العلم وأن تستقيم على طريق الله. عاهد ربك أن تحمل هم الإسلام وأن تنصر دين الله. إن تنصر الله ينصركم. فإذا صنعت هذا المنهج اليوم لنفسك، اكتب اليوم عدة أوامر لنفسك وسيرها منهجا. إن كانت الحياة من نصيبك يأتي عليك رمضان القادم وأنت مسلم قد تصنعت خيرا. فإذا انتشر الخير بين المسلمين انتشر خير الإسلام كله. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم انظر إلينا نظرة رضا. اللهم انظر إلينا نظرة رضا. اللهم انظر إلينا نظرة رضا. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. أنت عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. ارحمنا فإنك بنا راحم. لا تعذبنا فأنت علينا قادر. والقب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. ضعفاء يا ربنا فقو في رضاك ضعفنا، اذلاء يا ربنا فاعز بالقران ايماننا. يا ارحم الراحمين مشتتون فاجمعنا، تائهون فاهدنا، ضالون فتب علينا، مذنبون فاغفر لنا. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. اللهم فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم أمن بلاد المسلمين من كل سوء، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أمن إخواننا في فلسطين، أعد إلينا المسجد الأقصى. أمن إخواننا في العراق، أمن إخواننا في كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم إن أردت لعبادك فتنة فاخبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن بطن لا تشبع، ومن نفس لا تقنع. نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، نعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم توفنا على الإسلام، اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. أعتذر بعد إذنكم من الجمعة القادمة لأنها من نصيب إخوانكم خارج الدولة، لكن إن شاء الله صلاة العيد إن كنا من أهل الدنيا تكون في مسجد الراشدية الكبير اللي بجوار المطار، إن شاء الله كنا نصلي فيه من قبل، يكون هناك صلاة العيد إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم. نكمل حديثنا بعد الصلاة كما وعدتكم إن شاء الله أن نتحدث شيئا عن فقه الزكاة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، قبل أن أدخل في ملخص سريع بموضوع فقه الزكاة، يعني كنا ننوي كنا من أهل الدنيا على أساس الجمعة القادمة، لكن قدر الله ما شاء على أن احنا ليست الخطبة من نصيبكم من كنا من أهل الدنيا إن شاء الله. فأريد أن أقول قبل أن أدلف إلى موضوع فقه الزكاة إن المسلم له معالم، وهذا المعلم الرمضاني يجب ألا يمر عليك مر الكرام. باقي 10 أيام أو 9 أيام أو هذه الجمعة، يعني هذه الجمعة يعني لتري ربك ما تدخل السرور به على الملائكة، والله عز وجل يفرح لتوبتنا ويفرح لاستقامتنا، وطاعتنا لا تزيد في ملكه شيئا، ومعصيتنا مهما كانت لا تنقص من ملكه شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم وصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. إذن العبد فرصة غير طبيعية ربما لا تحين لنا مرة أخرى. بالله عليكم لو أنت خارج المسجد سألت إنسان حتى غير مسلم أو إنسان والعياذ بالله ملحد وقلت له يا فلان هل ستموت؟ يقول نعم. إذا سألت متى؟ يقول لا أدري. طب إذا كان الكافر يقول هذا والملحد يقول هذا والفاسق يقول هذا والعاصي يقول هذا، أنت كمسلم ألا تستعد وتقول في نفسك من يضمن لي أن أعيش إلى المساء؟ طب إذا عشت من يضمن لي أن تأتي على الجمعة القادمة؟ وإذا جاءت من يضمن لي أن أعيش إلى رمضان قابل؟ من يقول؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس اسمعوا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالإنسان من يضمن؟ ففي أناس يصلون معنا العام الماضي والعام الذي قبله وغيبتهم يدتنا ونحن سوف نلحق بهم إن قرب الموعد أو تأخر. ولكن العجب أن عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز كان يقول تتعاملون مع الموت وكأنه كتب على غيركم، يعني الموت كان مكتوب على كبير السن، على المريض، على الميؤوس من شفائه كما يقولون في الطب، وهذا تعبير غير إسلامي، لا شيء فيه يأس والله سبحانه وتعالى باقي، مش حد اسمه ميؤوس من شفائه. الأطباء عجزوا عن تطبيبه، العلم لم يصل إلى علاج مشكلته، لكن هل ييأس إنسان من رحمة الله؟ سيدنا يعقوب قال فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللهم يا ربنا أملنا في رحمتك وأنزل علينا رحمتك يا رب العالمين. فأحبتي في الله وإخوة وأخوات أبناء وبنات، أريد أن أقول نريد في هذه 10 أيام فعلا أن نغير من أنفسنا حتى تغير وجه العالم. والله لا تظن أن هذه المدنيات التي تراها أنت أمامك عبارة عن قشرة خارجية بالونة فارغة، كرة منفوخة بالهواء، لكن حقيقة الأمر الحضارة الحقيقية إنما هي في قلوبنا نحن. يعني بالله عليك كما قلت مرارا، ألم يترك الخبيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حضارة العراق التي ولد فيها؟ اللهم أمن أهل العراق يا رب من كل سوء، وأعد إليهم بغداد والموصل وكركوك وكل يعني وكل يعني المحافظات العراقية سالمة غانمة، وكذلك فلسطين وكل بلد فيها أجنبي يا رب العالمين. ترك حضارة العراق وذهب إلى حضارات الشام، حضارات تاريخية مغرقة في القدم، وترك حضارة الشام وذهب إلى مصر حيث حضارتها الفرعونية البالغة. هذه ثلاث حضارات كانت على خط واحد، العراق، الشام، مصر، خط مستقيم، وكل حضارة لها يعني بصمتها. وبعدين ترك هذه الأماكن الثلاثة حيث الفرات وحيث ديلة وحيث بردة وحيث نهر النيل وحيث الخضرة والحدائق، كل هذا والكروم التي في فلسطين وأرض فلسطين وأرض الشام والخيرات اللي كانت في مصر والخيرات اللي في العراق، ترك هذا كله وجاء برضيعه وأمه هاجر وتركها في مكان صحراء عجيب، لا فيه حضارة ولا أنهار، لا نيل ولا بردة ولا ديدلة ولا الفرات ولا من أبدا، عبارة عن صحراء جرداء. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وأنا يا رب جاي من بلاد كلها إيه، كلها زرع. انظر إلى المقابلات العجيبة، أنا رب تركت زراعة العراق وزراعة الشام وزراعة مصر ونيلها، تركت هذا كله وجئت بولد صغير وأمه بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيم الصلاة. يا الله يا إبراهيم، أنت جايب الأسرة وتارك الحضارات والخضرة والأنهار ومنابع الأنهار والمياه العذبة، وجاي في مكان بلقع، لا أنيس ولا جليس ولا مطب ولا ماء ولا شيء ولا زرع ولا حضارة، وتقول لي عشان يقيموا الصلاة؟ طب ما يصلوا في أي مكان؟ لا، ما قال ليؤدوا الصلاة، لا، ليقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة هي إقامة الحضارة الحقيقية، لأن الإنسان الذي يقيم الصلاة يقوم عوجاج الحضارة إذا عوجت، ويقوم عوجاج المدنية إذا عوجت. عندئذ قال الخليل ربنا ليقيم الصلاة، فأثبت لنا أن الحضارات لا تكون خارج الإنسان أبدا، إنما في قلبه وبينه وبين ربه. حقيقة الحضارة أن تتحضر وتصير مدنيا عندما تطيع رب العباد. لما تطيع رب العباد سبحانه وتعالى صير الخليل هذا المكان منبع الحضارات كلها. ففصل بعد ذلك حفيده صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد لما نزل عليه اقرأ، فصل بين عالمين، عالم ما قبل اقرأ وعالم ما بعد اقرأ، فصارت الحضارة الحقيقية منذ أن نزل جبريل باقرأ إلى إن أنزلناه في ليلة القدر. فخلي معلم لك أن تقول أنا ربما أنصر دين الله عز وجل، بالعكس تقول أنا يجب أن أنصر دين الله، لابد. فيا إخوة حقيقة الأمر لابد من مراجعة عن نفس، ارجع البيت اليوم، أخرج ورقة، أحضر قلم، واكتب ما الذي تريد أن تغير فيه نفسك. قول أنا عندي سلبيات كذا وكذا وعندي جوانب، أنا عايزك تخلو بنفسك الليلة بعد صلاة التراويح مع نفسك كذا لوحدك وراجع حساباتك وانظر ماذا أنت صانع من الغد. إن كنا من أهل الدنيا اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا واجعل يومنا خيرا من أمسنا يا رب العالمين. موجز سريع في موضوع الزكاة. الزكاة لغة في اللغة هو النماء والزيادة، وأنت في مسألة الزكاة إذا عطلتها ولم تخرجها أو تجنبها واستثمرت جزءا منها، فالمال الذي يأتي من استثمار الزكاة هو مال سحت تأكله دون حق. خلي بالك، يعني انا عندي 10,000 او 20 او 100 مال زكاة، جيت عملت شاطر وقلت ايه، انا استثمر 100,000 دي بدل ما هي هنعطيها للفقراء مرة واحدة، انا اعطي الاسرة دي 5,000 كل شهر والاسرة الثانية 5,000، ادي او 3,000، ادي 60 و40 مثلا، ادي 100,000 على مدى 12 شهر. طب اول شهر خرجت 10، باقي من 100 كام؟ 90، يروح مدخلها في تجارة ربحت 5. هذه 5 اذا دخل جزء منها في مالك ضيع بركة الملايين التي عندك، لان هذه 5 ليست من حقك وليس من حقك ان تستثمر مال الزكاة. لا، ما مال الزكاة ده مال حق معلوم القدر ومعلوم القيمة يجب أن يسلم لصاحبه في وقته، مالكش دعوة أنت باستثماره. أما لو عملنا احنا مؤسسات نجيب الأغنياء، يا فلان أنت عايز كم زكاي، ولا أنا عندي 20 مليون، وأنت كام؟ 50 مليون، وأنت كام؟ 30، وأنت كام؟ 10,000، وأنت كذا. نجمع هذا كله في مؤسسة زي بيت المال تستثمر هذا لمصلحة الفقير، والموظف الذي يقوم على إدارة هذا العمل يصير من المستحقين من مال الزكاة لأنه من العاملين عليها. ولما ضاع عند المسلمين وضيعوا بيت المال أصبح كل واحد يعمل الزكاة على كيفه. أنا والله أعطي زوج بنتي، وهذا لا يجوز طبعا. قلوا ليه زوج بنتي لمال هنا أعطيت بنتي؟ لأن الزكاة لا تعطى لأفراد ستة، في ستة أفراد أو أنواع لا تأخذ الزكاة. خلي بالك، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزك تفتح دماغك شوية معايا في مسألة الزكاة. أنا ألخصها ببساطة إن شاء الله. أول شيء لا يأخذ الزكاة لا الأصل ولا الفرع، يعني لا أبويا ولا جدي ياخذوا الزكاة، ولا أمي ولا جدتي ياخذوا الزكاة، ولا ابني ولا حفيدي ولا حفيدتي. خلاص ده الأصول ولا الإيه؟ الفروع. واضحة دي؟ يعني لا أعطي الزكاة لا لأبائي ولا لأمهاتي ولا لأبنائي ولا لأحفادي. اتفقنا؟ هذه أول نوعين، لا للأصول ولا للفروع. ولا أعطي الزكاة لزوجتي، ينفعش، لأنني مكلف بالإنفاق على الأب، ومكلف بالإنفاق على الأم، ومكلف بالإنفاق على الإبن، ومكلف بالإنفاق على البنت، ومكلف بالإنفاق على الزوجة. لكن إسلامنا إسلام حضارة ومنظومة حضارية تعطي الزوجة الغنية من مال زكاتها لزوجها الفقير، فإذا تملك الزوج المال جاز له أن ينفق على زوجته من مال الزكاة الذي أخذه، لأنه صار ملكا له. انظر العجب، زينب تطرق باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: زينب بالباب يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ يعني إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحي أن يسأل زينب من. فأنس يرى امرأة منتقبة أو امرأة محجبة لا ينظر في وجهها لا يعرف صوتها، يقول لك أنا عارف صوت فلانة دي فلانة، يقول لك دي كان بيشتغل في الشركة سنة 62 لا حول ولا قوة إلا بالله، وكان نقلوها من قسم الحسابات لقسم مش عارف لا حول ولا قوة، وصوتها ارتسم داخله لأن القلب فارغ. أنس لا يدري من هي. قال: أدخلها، تعال يا زينب. السلام عليك يا رسول الله، هل يجوز للمرأة الغنية الثرية أن تعطي من زكاة مالها لزوجها الفقير؟ الرسول يطأطئ رأسه ولا يعرف من. قال: يا زينب أعطي عبد الله بن مسعود من زكاة مالك. يلا الشاشة نقلت له هذه زوجة عبد الله بن مسعود، ما يعني لم يعرف رسول الله كمن. المنافقين كانوا آخر صف يصلوا، هي الرسول صلى الله عليه وسلم يركع يركع قبله، يقول سمع يكونوا وقفوا. قال: لا تسبقوني في ركوع أو سجود. فالمنافقين قال: الله هو في مرأة في هو شايفنا ولا إيه؟ سبحان الله. قالوا: أو ترانا يا رسول الله؟ قال: أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. الله الله يا رجل يا مؤمن لله الأمر. إذا كان عثمان تلميذه يقول لأنس وهو جاي عليه، فاليوم شديد الهواء والرياح، الهواء طير شيء من ثوب امرأة تمشي أمام أنس، فأنس عينه دون أن يدري وقعت على خلخال المرأة، فاستغفر استغفر الله معنا نظرة أولى. وبعد جلس المجلس عثمان، بعد ما جلس قال عثمان: أيدخل علي وفي عيني أحدكم آثار من الزنا؟ قال: عجبا، أوحي بعد رسول الله؟ وفي وحي ثاني بينزل يكشف الأمور؟ ها في حاجة تخوف؟ فقال: كلا، إنما هي فراشة المؤمن، اتقوا فراشة المؤمن فإنه يرى نور الله. يبقى الزوجة الغنية تعطي زوجها الفقير من ولكن أصل اصبح مع انا عارف طبعا انا خارج 700 سؤال، لكن انا بس اعطي عناوين الامور تفاقمت بدليل يقول لك اصل زوجي فقير. ليه؟ لانه عنده سياره رولز رويس موديل 2006 غالبا مسكين مش لاقي ياكل، خلي بالك انت، فهو عايز يجيب 2009 خلي بالك انت، فبرضه ده يا ترى هل نعطيه ولا لا نعطيه؟ اصبح الان اصبحت الرفاهيه عندنا اصبحت وكانها اساسيات. فالزكاه تعطى لايه؟ ايه الحالات السته اللي نعطي فيها الزكاه؟ بعد ما اكمل الان مين اللي لا ياخذ الزكاه؟ الزكاه تعطى للطعام وللشراب وللملبس وللمسكن وللعلاج وللزواج. تاني، اكل شرب ملبس مسكن علاج زواج الغارم اللي هو سداد الدين. هذه كم صنف؟ 7. تعال للستة الذين يأخذون الزكاة، قلنا الأب وإن علا والابن وإن سفل والزوجة وصاحب المرة. صاحب المرة القادر على العمل، لأن أنا لما أعطي القدر على العمل أحوله من مسلم متوكل إلى مسلم متواكل، ومن فقير هاوي إلى فقير محترف. والإسلام لا يعطي لا الفقير الهاوي ولا الفقير المحترف، بلهجة أهل الكرة يعني، خلاص؟ يعني لا يعطي لا فقير أصلاً. لما واحد يهوى الفقر، والله يهوى الفقر، صح ولا لا؟ لأنه يريد أن يفقر نفسه، دائماً يريد أن يكون، دائماً كثير الشكوى، إن الله كره لكم ثلاثاً، قيل وقال، وإضاعة المال، وإيه؟ وكثرة السؤال، كثرة السؤال سواء بالإلحاح في الأسئلة وفي الفتاوى، أو كثرة السؤال اللي هو إيه؟ والعياذ بالله، يبقى ذو المرة، ذو المرة عندما يستطيع أن يعمل، جلس قوم حول ابن عباس رضي الله عنهما. فقال ابن عباس ان فقراء الامة يدخلون قبل الاغنياء بنصف يوم الجنة، وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. يبقى الفقير يدخل قبل الغني بكام؟ 500 سنة. فواحد قاعد في الجلسة قال له انا منهم يا ابن عباس، انا فقير من الفقراء اللي يسوق الاغنياء. قال إن أفطرت صار عندك للغداء، وإن تغديت صار عندك للعشاء. قال لا، قال لست بفقير. قال زين، واحد جنبه وقع عليه شرط الفقر. قال أنا، قال أنت من؟ قال أنا إن أفطرت ما عندي للغداء، وإن تغديت ليس عندي للعشاء. قال ألك ثوب ستر غير هذا الثوب تلبسه؟ في الثوب تغير الصبح بملبس وتقول سبحان الله. قال نعم. قال لا، لست فقير، اركب شرط الديون للدول الفقيرة ما ينطبق عليك، البنك الدولي ما يبص لك، سبحان الله، البنك الدولي يعطي الأغنياء ما عليك. فالمهم سبحان الله. الثالث أنا، أنا إن أفطرت ما عندنا الغداء، إن غدينا ما عندنا العشاء، هذا الثوب أنا ألبسه وأدخل أغسله وأستنى أنطلق لما يجف وأخر. قال هل تستطيع أن تعمل؟ الحمد لله بس ما فيش عمل. قال لا لست، ما لم تستطع أن تعمل أنت ذو مرة، وذو مرة لا يعرف. قال قال الرابع أنا، كل الشروط السابقة دي منطبقة علي. قال أين استخرجت الناس أقرضوك وتروح تستلف من الناس يعطوك؟ قال نعم. قال طب يعطوك ليه؟ ها؟ يقينا منهم انك تستطيع ان ايه؟ ان ترد، ولا طب روح انت كده البنك وانت موظف يعني حالتك موظف وخلاص، ما فيش شكل اكثر من كده، موظف، خلي بالك انت موظف، عايز اكثر من كده ايه؟ في فقره اكثر من كده؟ عالم السنة، روح للبنك كده وقول والله انا خلاص. فين مدير البنك؟ قال له ده احد المستثمرين، وده اهلا وسهلا، ادخل يا عم في القسم اللي مش عارف ايه. قال نعم، وانا عايز 5 مليون دولار. طيب عشان انا عندي مشروع في دماغي كده عايز اعمله. شوف دماغي، فين دراسات الجدوى؟ فين الاصول؟ فين الضمان؟ فين؟ لا ضمان ولا اصول ولا ولا هي اصول اصلا انك تروح اساسا، سبحان الله، من الدول. وليس من الاصول ان تذهب. المهم يعني فمن يعطي؟ مش يعطيك انت، حلال. قالوا اذا استقرضت الناس اقرضوك. الرجل سبحان الله، قالوا يا رسول الله في واحد صلاه الصبح يجي اخر واحد، اول ما يقول الله اكبر يروح داخل، تسلم يمينه وشمال يروح خارج. فأتى به الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأتي آخر الناس وتغادر أولهم. قال هذا أمر بيني وبين الله يا رسول الله. شوف شوف موضوع بيني وبين الله. قال له عليه الصلاة والسلام عشان يحط قاعدة: وأنا رسول الله. خلي بالك انت من يسألك؟ ها؟ ما انت ما خبرتنيش فيه اللي خبرني صح ولا لا؟ قال مش الزوجتين قالت من انباك بهذا؟ ها؟ قال اي خبر؟ انت ام المؤمنين وعارفه ان كل شيء بيخبر عنه، ارض تصل الحاله، من انباك بها؟ قال نبأني العليم الخبير. الله ازاي؟ قال وانا رسول الله. قال يا رسول الله لي ثوب واحد يصلح ان اصلي فيه، أملكه أنا وزوجتك، فآتي آخر ناس أصلي، وأول ما الصلاة تنتهي أذهب سريعا لأعطيها إياه لتصلي قبل شروق الشمس. فلما رجع لزوجته قالت له أنت تأخرت ليه؟ قال الرسول استدعاني وسألني سؤال ورديت عليه. لو زوجة موديل 2008 أعزك الله، خلي بالك أنت، ها وأعطلك إيه؟ يا عفريت سبحان الله، ما يا عفريت يا كمان سبحان الله، جن عايشة معانا سبحان الله، وإيش أعطاك؟ قالت ألا تستحي يا عبد الله أن تشكو الله إلى رسول الله؟ يا الله، يبقى زوجة من نفس الإيه؟ من نفس النغمة نفس الطراز. هكذا عمرت بهم الديار. أمال الدين اتطور إزاي؟ بهذه القناعات سبحان الله. فإذا قرأت استقرأت الناس فالآخر قاعد سبنس ابن عباس قال أنا ابن عباس أنا لا عندي غدا ولا عشاء ولا هو توب واحد ولا أستطيع أن أعمل وإن استقرأت الناس. قال وتبيت عن ربك راضيا وتصبح راضيا. بعد الفقر ده كله انت فيه هل تصبح راضي والحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله نعمة الإسلام، الحمد لله نعمة الستر، الحمد لله سبحان الله العظيم؟ قال بلى. قال أنت من الذين يدخلون الجنة قبل الأغبياء بنصفها. سبحان الله. ليس معنى هذا ذما لأهل الغنى، ربنا يوسع على، ولكن اللهم اجعل غنينا شاكرا واجعل فقيرنا صابرا يا رب العالمين. هذه الزكاة لا تذهب إلى للأصول ولا الفروع ولا الزوجة ولا ذو المرة قدر على العمل، ولا تذهب لآل البيت. حد منسب لآل البيت لا يأخذ زكاة، ينفعش، لا يصير. خلي بالك ليه؟ لأن هذه أقدار الناس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. يعني الإنسان اللي بيحتفظ بمال الزكاة عنده ولا يخرجها ماله نجس وحالته نجسة، لأن المال ده بيطهرهم، مش يطهر المال فقط، يطهر حالة الإنسان كلها. فآل البيت لا يأخذون الصدقة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الحسن وكان يعني له من العمر 7 أشهر أو 8 أشهر، فأمسك الحسن تمرة من تمر الصدقة وضعها في فمه وجده يتحدث، فوضع الرسول صلى الله عليه وسلم أصبعه في فم سبطه، والحفيد يقال لابن الابن والسبط يقال لابن من؟ ابن البنت. وضع أصبعه في فم سبطه ويقول تخ تخ، يعني لا لا لا هذا ليس إيه؟ هذا ليس لنا سبحان الله. وتقلب يوما في الفراش فما نام. قالت له عائشة عندما كان يقول بلال الصلاة خير من النوم، الصحابة الرسول فتح الباب ودخل على الروضة الشريفة، فالصلاة خير من النوم، فاتبك الصحابة كان في هذه الليلة لم ينم، فخرج سيدنا من النوم لما بدأ قبل أذان بلال بإيه؟ بلحظات. كان ابن أم مكتوم يؤذن الأول وبعدها مدة يؤذن بلال، فاستغربت عائشة ما الذي جعلك يعني قلقا الليلة يا رسول الله، ما نمتش حتى ساعتين لتنم. قال تذكرت درهما من دراهم الصدقة أو نواه من ذابع من مال الصدقة لم يوزعها. ناس يجيبوا الاموال للرسول وهو يوزعها، ففي جزء منه ايه قاعد عنده. فخشيت ان يقبض محمد واموال الصدقات عنده. يا الله، خاف الحبيب صلى الله عليه وسلم ان يموت الغيله ولسه عنده ايه امانات الناس. يا اخي والله لو فهمنا ديننا، الدين عندنا امانه، فماذا ضيعنا؟ لماذا ضيعناها؟ الاب وان علا، الابن وان سفل، الزوجة ذو المرة لا يستطيع ان يعمل، اهل البيت غير المسلم. دول ستة انواع لا تأخذ الزكاة. تفرضنا جدلا ولد غير مسلم، طفل مريض، عايزين يعملوا له عملية تكلف الاف على الجهاز. انا ارى والله اعلم بعلم الضعيف ان يأخذ، لان هذا غير مكلف. ما ذنب الطفل هذا الذي لم يبلغ بعد؟ لكن لو بلغ واستمر على دينه خلاص يعطوه اهل دينه، احنا ما سبحان الله. لكن يعطى غير المسلم من صدقات المسلمين عندما يشبع كل فقراء المسلمين. واضحة؟ لأنها طبعا عشان يعني ثلاث أمريكان من أصح من المليار من المليار دولار، ثلاث أمريكان عندهم ثروة تساوي ثروات 49 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. فشوف 49 دولة قاعدة محترفة الفقر أن ثلاث أفراد يتفوق عليها. سبحان الله، راضي دولة ترضى بالفقر. سبحان الله، لم تستنفر الطاقة. مش تقول طيب ايه المشكلة؟ المشكلة ان احنا نعادي الله ورسوله، نعادي العلماء، بنعمل كذا، بنسيء الى كذا. طب خلاص، لا بد من اعادة صلح واصطلاح مع رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم امن دولنا بدينك يا رب العالمين. هذه الست انواع اللي لا ياخذ الزكاه. طب نعطي الزكاه لمن؟ كما قلنا الثمانيه مصارف معروفه، الفقراء والمساكين والعمل، الثمان مصارف في سوره الايه، في سوره التوبه. طيب تعال الى الزكاه نفسها. انت عندك مال سائل، قالوا لابد من حوالان الحول وبلوغ النصاب. النصاب كام؟ نقول مثلا 5000 درهم بدراهم الامارات، نقول مثلا يعني 1500 دولار مثلا، يعني 1000 يورو، يعني كل العمله اللي انت بتتعامل بيها. المهم خلينا في الايه، في مناعي، نقول دراهم. عندك 5000 درهم، وجب في الزكاه 2.5% كل 1000 25، كل 40 جزء عليها ايه؟ جزء. طيب ال هذه الزكاة، أنا أول السنة كنت أملك مثلا 70 ألف مثلا، بعد 6 أشهر أصبحوا 120 مثلا. قبل إخراج الزكاة في رمضان، إذا كنت أنا موقت الزكاة في رمضان، يجب أن تكون عاما هجريا، وقت المحرم يا موسم الحج يا رمضان. أغلب الناس بيستخدموا إيه؟ الزكاة، وده خيره برضه. يبقى وقت نفسك بإيه؟ لأن لو واحد هيطلع الزكاة ويخرجها بناء على العام الميلادي، هيجي كل كم سنة ويضيع سنة من الزكاة. لا، مش العام الميلادي، لا العام الايه، مش يناير فبراير مارس، لا، وانما محرم صفر ربيع، خلي بالك الشهور الايه الهجري العربي. فانت عند اخراج الزكاة فوجئت ان معك 110 ألف، وكانوا 70 ألف اول السنة، لكن في 20 ألف دخلت من اسبوعين. هتبتدي تقسم، تقول دي عليها زكاة ودي معها. لا، كل ما تملكه عند إخراج الزكاة ليس عليه ديون، أخرج عليه الزكاة حتى وإن لم يحل عليه الحول، لأن المساومة مع الله لا تجدي معك. يعني هو يقول لك 2.5% وليك 97.5، يا سيدي لما تدفع نصف زيادة وأنت ليك 97، هل في هذا ضرر؟ طيب، يبقى إذن الأموال السائلة 2.5%. طيب يعني كل 1000 عليها 25 درهم، عظيم. طب انا رجل املك مبلغ، احكي لك حكايه واقعيه. واحد يقول انا عندي، هو رجل يقول كده 12 مليون، كويس، عنده 12 مليون ربنا يوسع على عباد الله. وبعدين هو مستدين من البنك 25 مليون. طبعا هو عايز يريح نفسه، يقول ايه، انا معيش زكاة. مش انت تقول الغارمين، ده انا غارم، ده البنك كل ما يشوفني الرجل يبص لي، خلي بالك. يقولوا طيب اذا كان هذا المنطق، ان اللي له 12 فقط وعليه 25 مش يخرج الزكاة، انا لن ارى فقيرا في العالم الاسلامي سوف ياخذ زكاة. ضاع الفقير في الحتة دي، كي لا يكون دولة بين الاغنياء منهم. اساله سؤال، اقوله انت عليك السنة الدين اللي للبنك، او الدين اللي عليك سواء لغير البنك او لغيره، الدين اللي عليك هذه السنة كم؟ يقول لي 2 مليون. يبقى انت عليك 2 مليون هذه السنة، جميل، تخصم ال 2 مليون مما تملك اللي هم الايه؟ ال 12، وتطلع الزكاة على الكام؟ على العشرة. مش تقول ما انت تفضل مديون طول حياتك، انت اللي دخلت نفسك في الدين، وصلت موظفا عند البنك دون ان تدري، وصلت ذليلا عند البنك، انت حر. لكن انا اقول لك اخصم، اعمل عملية خصم، للمبلغ اللي هتدفعه السنة. انت رايك خلينا ننزل بلاش ابو 12 و15، خليك انت ننزل تاع الموظف راتبه 10، ولكن يملك في ايداعاتي 100,000 واخذ من البنك 300,000 بمنطق الظاهر ان عليه ديون لا زكاة عليه، صح ولا لا؟ لكن لا، يقول 300,000 انا هدفع منها كام السنة؟ والله هدفع منها 30,000، يبقى 30 يخصمها من الايه؟ من المية اللي عنده، يبقى فاضل كام؟ 70، يخرج زكاة عن كام؟ واضح دي؟ طيب ننتقل لغيرها. انت اقرضت اخاك او عمك او خالك او قريبك او زميلك مبلغ في رمضان اللي فات، قال لك يا فلان انا في شيء ضروري ادفعه عايز 50,000، قل يا عم 50، متى ترجع 50؟ قال لك اول رمضان. جاء رمضان لم يأتي بال50، يا فلان رزا بعض انظرني الى بعد رمضان، طيب الى انظرني الى بعد عيد الاضحى انظرني، قالوا هذه ال50 لا زكاة عليها، طب رجعها لي بعد 5 سنوات كما يصنع اغلب المقترضون، سبحان الله، واخد بالك انت، رجعها بعد 5، فماذا تصنع هنا؟ قال انا اول ما استلم المبلغ مش اخرج الزكاة باثر رجعي، لا اخرج الزكاة عن اخر سنة فقط كأنني املكها منذ عام واحد. هذا تيسير الله ورحمة الله وفضل الله، والله ما اعظم هذا الدين، بس احنا يحتاج الى مروجين لهذا الدين بمنطق العقل وفقه الواقع. فانت لا تخرج الزكاة عن الدين اللي عليك. طيب انت اليوم لو نظرت الى قسيمة الزواج اللي انت او الورقة بتاعت اشهار الزواج المكتوب فيها عقدك من 15 سنة، بتلاقي عليك الراجل كاتب لك مقدم كذا ومؤخر الصداق كذا. طب مؤخر الصداق ده نعمل فيه ايه؟ قال نعمل فيه نروح للزوجة، انت ليك عندي مؤخر صداق للأسف الاهل كتبوه تحت عنوان لحلول احد الاجلين، يا طلاق يا موت، يعني مصيبتين، غير عقد زواج في فرح في عرس مكتوب عليه يا طلاق، يعني من البداية انت يا طلاقك يا تموتي، ولما طلقك اعطيك ولما تموتي بقى. طب وهي كسبت ايه بالصلاة على رسول الله؟ لم تكسب شيئا. فانا اقول النهاردة كده اليوم، ودي مش ثورة اجتماعية ولا غيره، احنا بس عايزين اصلاح النفوس، ترجع البيت كده قول لام فلان انت ليكي عندي 5 او 10، انا الان معي مبلغ تحب تاخديه، جهزوا الاول يعني، لان الرد معروف، جهزوا الاول يعني، مش يعني انت بتستشيرها هي ما عصفور في اليد ولا الفلوس في يد الزوج، المهم يعني رجعه لها، لان هذا دين في رقبتك، وهي ليس عليها في مؤخر صداقها اذا كان انها ما تملكته بعد، ما تملكته انت كده من غير ما تدري قسمت مهرك نصفين، نصف او قسم سلمته للعروس عند الزواج، والناس الناس احتفظت به ايه هو من الواجب لحين ما يسره. اما موضوع حكايه الطلاق والموت ده بصراحه ده كلام يعني الواجب ان يغير هذا الامر بصراحه. المهم مؤخر صداق هذا ليس عليه زكاه من الزوجه، ولكن هو يدخل في حوزتك انت، فانت ان ما ترجع مؤخر الصداق يطلع عليه زكاه جديده دي. انا اطلع زكاه على مؤخر الصداق، وهذا رايي، وهذا دين في رقبتك، انت عندك مال تملكه. في دوله من الدول انهار اقتصادها، فاصبحت العمله لا تساوي شيء، بعد العمله كانت تساوي كذا دولار، فجاه بقت 10,000 لا تساوي دولار واحد. فجينا في لما استفتونا في مسائل الطلاق في هذه الدوله، فطبعا واصبح ال50,000 المكتوبه للزوجه تساوي لها 10 دولار تشتري بها دجاجتين ومفيش دجاجتين وربما الكيس اللي محطوط فيه الدجاجتين تدفع ثمنه، خلي بالك انت. طب تعمل نعمل ايه؟ قلت لهم الحمد لله اخذوا براي، قيموا المبالغ هذه عندما دفعت بقيمه الذهب، قيموها بقيمه الايه؟ قيمه الذهب العمله الاساسيه اللي بترد اليها الايه؟ الاسعار العالميه. هو هو كان ال50,000 المؤخر دي او المبلغ هذا كان يساوي مثلا 20 جرام من الذهب. يبقى الزوج اللي هيطلق الان او هيعطي زوجته مهر او مؤخر يعطيها بقيمة مثاقيل الذهب التي كانت عندما كتب. والله بين عليكم نايمين ولا ما انتم مطلع خلاص انا دي نايم خلاص سبحان الله يعني ماشيين معاه ان شاء الله لان الجمعة الجاية ان شاء الله باحتمال اذا كنا من الدنيا مش برضو اي فرصة ان اموال الزكاة. طيب تعال الى بعض المسائل العامة في الزكاة. واحد بيسموهم اصحاب المهن الحرة, طبيب ومحامي عنده عيادة خاصة عنده معمل خاص عنده مكتب محاسبة, فبيجيله ما عندوش حاجة دورية, هو مخير بين أمرين, من أن أمواله هذه زي الموظف بالضبط إن كان يوفر منها ويضع في الخزانة أو في المصرف أو غيره المبالغ ويجي آخر السنة يحسبها, أو إذا كان دخله يومي أو أسبوعي أول بأول يخرج الزكاة ومش ضروري حوالين الحول وانتهت أمر زكاتي عند هذا الحد. طيب واحد عنده بناية صغيرة أو كبيرة, هذه البنايه تساوي ملايين لكن لم تؤجر لا زكاة عليها. واحد عنده قطعة أرض بآلاف الأقدام والأمتار والكيلومترات لا زكاة عليها إلا إذا كان لها إيه مردود مالي. طيب المبنى بعد ما بنيته أجرته, يبقى أنت تأخذ قضية زكاة الزروع. ايه زكاة الزروع؟ زكاة الزروع ان انت البرج او العمارة او الفيلا او البيت اللي انت اجرته بتاخد منه ريع شهري او قسط كل 3 اشهر او نصف سنوي او سنوي. اول ما تاخد هذا الدخل اللي هو ايجار المبنى فورا تخصم منه المصاريف اللي انت بتدفعها في المبنى, ادفع كهرباء وصيانة مش عارف ايه وعمل ايه وحداق وكذا وكذا وكذا, اخصم هذا والباقي 5% من صافي الايراد مش 2.5, لا الالف عليها كام؟ 50. ليه؟ قاسوا لان ايام ابو حنيفة ومالك ما كان عندهم ابراج يأجروها, كان واحد الامام الشافعي راح ولد رحمة الله في غزة وراح على مكة استأجر غرفة فما فيش حد عنده بناية ضخمة يأجرها غرفة بكذا درهم في او ريال او او او دينار في السنه وخلاص. لكن الان اصبح هذا نوع من الاستثمار, هذا النوع من الاستثمار عليه 5% من صافي الايراد زي بالضبط الارض الزراعيه التي ايه التي تسقى بايه بآلة. فاعتبر العلماء الجدد او الفقهاء المحدثون والمجتهدون بارك الله فيهم جميعا اعتبروا ان دي تاخذ حكم الارض الايه الارض الزراعيه بعد خصم المصروفات التي تنفق على الايه على المبنى. طيب تعالى الى ان ربنا كان بيفتح عليك في ال10 سنوات الاولى من الزواج كنت بتجيب هدايا للزوجة في مناسبة وغير مناسبة ايام ما كان الود متصل. الله ما جعل الود متصل يا رب العالمين, يعني من باب تحريك البركة الراكدة. المهم فاصبح عند الزوجة مجموعة من المجوهرات عدت ال85 جرام. 85 جرام ده اللي هو ايه نصاب الايه نصاب الزكاة. طيب هنا ناخد بين امرين, بعض العلماء يقولون لا زكاة في ذهب الزينة, لا زكاة في ذهب الزينة, ده رأي. الرأي الآخر لا, لابد أن تكون هناك زكاة في ذهب الزينة حتى وإن استخدم. طيب الرأي الثالث يقول إن كان مستواها الاجتماعي يقتضي أن يكون عندها هذه المجوهرات يبقى لا زكاة عليها, لكن إذا كانت بتقتني على أساس يوما ما إذا حصل أنهم مضطروا أنه بيكملوا بناء بيت بيعملوا يشتروا أرض بيزوجوا ولد فتبيع الذهب يصير عرض من عروض الإيه التجارة, نروح للراجل بتاع المجوهرات ونقول له يا عمي دول يساوي كام؟ دول يساوي 50 يساوي 100 نطلع 2.5%. العجب سوف تفتح بعض كتب الفقه يقول لا زكاة إلا في الذهب والفضة. يعني بالله عليك عقلا كده واحدة عندها يعني سلسلة وخاتم وكده ب10,000 نقول طلعي زكاة, وواحدة أخرى عندها خاتم ب1,000,000 دولار من عينة أخرى مش من الذهب نقول لا ما طلعي زكاة. من يقبل هذا المنطق؟ أنا لا أقبله, أنا لا أقبله. ومش معنى كده يقول انت مجتهد. المجوهرات ايا كانت تقيم عند الجواهر دي وتخرج بس على شرطين. الشرط الأول ألا تطالب الزوجة زوجها بالزكاة عن مصوغاتها ومجوهراتها، لأن بكده هي قطعت المدد إلى الآخر، وكمان أجيب مجوهرات وكمان وأدفع زكاة، طب خلاص الحمد لله كده يا بنت الحلال، فهي من ذكائها مش هتطلب منك، خلي بالك. أنا أنت مريد تخبرها بس بالأمان، الله يرضى عليك بالأمان، هتخبر؟ احنا في رمضان هتبلغ؟ أنت حر الآن. تقول لها أنت كل شهر أنت كده كده بتخصمي من المصروف بتاع البيت، يعني بعلم او بدون علم، صح ولا لا؟ ما هند زوجة ابي سفيان، ده حكايه يبدو قديمه. هند دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله ابو سفيان رجل مسيك، يعني ايه؟ بخيل يعني، والعياذ بالله، يعني عندنا فصل لك جلده، يعني حاجه جلده يعني، والعياذ بالله، المهم تعبيرات. فأأخذ من ماله يا رسول الله دون ان يعلم؟ طبعا الاخوات بيفتوا البعض، طبعا تاخدوا، هم يردوا الوقت على بعض ما شاء الله عليهم. لا، قال يا هند، شوف ادب الرسول، ولكن بالمعروف. يعني ايه بالمعروف؟ يعني انت مستواكي يقتضي ان يكون في يدك كذا، انت بالمعروف خذي من المال اللي يساوي وضعك المادي، فاتق الله. فهي الزوجه كده كده يعني ربنا يبارك فيها، لكن ام كلثوم بنت علي زوجة عمر امير المؤمنين كان لها وضع اخر. مرة كده دخل عليها موسم العيد، قالت له يا عمر، نعم، قالت له انني اشتهي الحلوى، مش اكل شيء حلو. قال من اين؟ وده امير المؤمنين، حاجة اخرى، القصص عجيبة. قال من اين؟ حافظ ابراهيم يقول من اين لي ثمن الحلوى فاشريها، اجيب من اين؟ قالت لا، ان عطاء بيت المال كل يوم من الدقيق قدح. القدح، عارف قدح ايه؟ 2 كيلو. ميزانية عمر بن الخطاب من بيت المال زي غيره 2 كيلو من الدقيق. فكل يوم تاخد حفنة صغيرة من القدح وتخبز الباقي. تاخد حفنة لغاية ما كونت ايه؟ قدحا. قالت لا، ده انا كل يوم اخصم من العطاء بتاع بيت المال حفنة كده بسيطة لغاية ما كونت، خذ بيعه في السوق وهات لنا حلوة. على مين يا ابو الكلام ده؟ على عمر. قال نبهت مني غافلا، قومي لبيت المال ورديها، ده يخصم من المنبع بعد كده، يبقى احنا يكفينا القدح ناقص ايه؟ ناقص ورد لبيت المال، لان ده زياده عن حاجتنا. فتابت ام كلثوم الى الله، خلاص ولا حلوى ولا غير حلوى. يا اخي يا اخي بيوته رباه، تربيه تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. الله، انت عايز التلمذه اللي قعدوا يا راجل، انت توعد واحد شيخ شويه يقول يا سلام، والله يقول كلام، فما بالك بمن جلسوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء يا اخي والله. ولذلك من عظمه ليلة القدر، يقول لك انت لو حضرت صلاة مع عالم او قارئ جيد بشر بالخشوع وبالخشية، فالعلماء يقولوا ايه؟ طب فما بالك في ليلة القدر والملائكة كلها تحضر، يبقى بالله عليك الشعور ايه؟ فين السكينة وجسمك يخشعر وقلبك مقبل على الله وتبكي، والله الله كان فين البكاء ده من قبل ان سنة وقد جفت عيناك. فسبحان الله، كل هذا البيئة العامة، سبحان الله. فاذا كل الزوجة ان كل شهر ممكن تعمل مظروف تضع فيه مثلا 10 دي او 100 دي زيادة عن المظروف، خليها نزكي بها عن ايه؟ عن الزكاة المجوهرات. ولكن الشرط الثاني الا تبيع زوجته من مجوهراتها شيئا لتزكي منه، لا ممنوع. شوف التفسير بتاع الدين. طيب ايه كمان؟ في قضية بعض الناس يخرج من زكاة ماله عشان يخلي بعض الفقراء يؤدوا مناسك الحج، لا هذا لا يجوز. الحج لمن استطاع اليه، طالما هو لا يستطيع انت مش مكلف، لا هو يحج ولا انت تحجج، وليس مصرف من مصارف الزكاة. في ناس للأسف في بعض البلاد العربية تعطي أقاربها الأغنياء زي هبات وتعتبرها من مال الايه؟ من مال الزكاة. هذا لا يجوز، لابد من مال الزكاة أن تذهب إلى الفقير أو إلى المسكين أو للغارم الغير سفيه، هذه المصارف الثمانية لا تخرج عنها. أما زكاة الزروع معروفة، زكاة الإبل والبقر والسوائم دي طبعا معروفة، أخواننا بيسألونا دائما ونحن بنضع لهم جداول. وأنا أريد أن أقول أن في بقية الجزئية الباقية المهمة الأسهم، كله لا يسكت الأسهم سهمت انتم زكاة الأسهم يا ترى على قيمة السهم أيهما؟ السهم له قيمتين، قيمة شرائية وقيمة إيه؟ سوقية آنية حالية. أنا أخرج زكاة المال على قيمة السهم الحالية، أخرج الزكاة اليوم يبقى السهم اليوم بكام؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ طبعا تسمع آراء كثيرة كلها صحيحة، لكن أنا أقول أنا لو مت اليوم وبعدين الله يرحمنا جميعا يا رب بإذن الله، وجاء الأبناء ليقسموا التركة ومن ضمن تركة المتوفى أسهما، فالولد من أولادي يقول أنا راجل بتاع بورصة وأفهم في البورصة، أنا عايز أخذ الأسهم، يقيموا الأسهم ويعطوها له بسعر إيه؟ الله يرضى عليك، يبقى هو قيمة ولا مش قيمة؟ يعني نفرض جدلا أن الولد ده طلع له، كل ولد من الأولاد طلع له 100، يقول الله 100 تعطي لي أنا أخذ بأسهم، طلع الأسهم بمئة، يبقى الأسهم هذه قيمتها الحالية السوقية الآنية يخرج عنها 2.5%. في ناس يقولوا لا الأسهم مش كده، الأسهم دي عبارة عن بنايات وأصول ثابتة ومصنع أدوية أو شركة من الشركات فيها مباني فيها حاسبات آلية فيها أصول ثابتة. والله يعني شوف من باب البركة أخرج بالأحوط وأخرج عن قيمة السهم، ولا تنظر إلى القسم الخاص بال بال بال بال بال بالأصول الثابتة وغيرها، إنما قيمة السهم خرج عنه، والله سبحانه وتعالى هو الذي إيه؟ هو الذي يبارك. هل في راتب الموظف زكاة؟ لا، راتب الموظف عايز يتبرع بصدقة، لكن الزكاة تكون على المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحلق. طيب واحد يقول انا لو خدت يا سيدنا الشيخ المبلغ اللي عندي كله 100,000 واعطيتها لاثنين من الفقراء يحصل لهم خلل في المخ ويروح يشتري دش ويشتري لاولاده محمول ويجدد مش عارف السيارة، ما نعمل ايه؟ لا، انت تستطيع ان تحفظ هذا المبلغ وتعطيه كل شهر او تضعه في المصرف هو ايه، كل شهر يروح ينفق المبلغ الشهري له، ولكن زكاة المال مالا، ما تعملش فلسفة وتروح تشتري شيء انت مالك، انت اعطيه المال وهو حر. ناتي لزكاة الفطر وهي زكاة الخاصة بصوم رمضان. طبعا العلماء يقولون من غالب قوت البلد بعض العلماء وسعوا المسألة واهل المدينة يستطيعوا ان يخرجوا زكاة الفطر مالا، لان عمر بن عبد العزيز اخذ من بني كلب وهم قبيلة كبيرة كان عندهم قطعان ماشية ضخمة، اخذ منهم زكاة الفطر اقط، الاقط هو ايه؟ زي الجبنة زي اللبنة كده، يعني منتجات ايه؟ منتجات البان من غالب قوت، فممكن ياخذ اقط، ممكن تدفع اموال لانك من يجوز نقل زكاة الفطر من بلد الى بلد لا شيء في ذلك، ولكن المهم من الان اخرج زكاة فطرك ولا تنساها، وربنا يتقبل